الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلنصق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا على موعد في شرح كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا في شرح كتاب الجهاد، ووصلنا إلى الحديث الرابع، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعنه قال، يقصد أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم، والريح ريح المسك. المكلوم هو المجروح، والكلم بفتح الكاف وإسكان اللام هو الجرح. يكلم أيضا بإسكان الكاف يعني يجرح. وقال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله لجاء يوم القيامة وهو وكلمه يدمى، يعني يأتي يوم القيامة وهو يدمى، يعني الدم يخرج منه. وأهل العلم قالوا أن في ذلك فوائد أو حكم. أولا، قالوا: ليشهد على ظالمه بالقتل، شهادة ظاهرة، والدم هنا يعني في هذه المسألة شاهد عجيب، كما قال الله جل وعلا: تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم وألسنتهم، يعني في معنى الآيات، فستشهد الأرجل والألسن والأيدي على ما يفعل، ما فعلته ظلما. وهنا قال بعضهم قال جاء بالدم ليشهد على ظالمه بالقتل شهادة ظاهرة. وبعضهم قال أيضا من الفوائد في قدومه: ليظهر شرفه لأهل الموقف، ليظهر شرفه لأهل الموقف بأنه ينتشر رائحة المسك من جرحه، فكان له شرف بين الناس. وكأن أيضا بعضهم قال بأن هذا الدم الذي سيأتي به يوم القيامة كأنها خصلة الله عز وجل جعلها له، خلقها له، أكرمه بها في الحقيقة في الأيام الأخيرة، إنها في الدنيا ليس فيها منقبة، لكنه كأنه يريد أن يعني يكون له منقبة له أو أكرمه بها في الأخيرة، أو هو أكرمه بها في الدنيا أولا لأن أعطاه الشهادة بذلك، فأراد أن يأتي بها يوم القيامة على حاله. وقد ورد في الشرع أن بعض الناس، وسيأتي في الفوائد، أن أثر العبادة يؤثر في مجيء المرء يوم القيامة. ومن الذي معنا الآن أثر العبادة أنه أثر الدم الذي جاء من قتله في سبيل الله يكون له فضل أن يأتي به يوم القيامة على الشهود اللي أشهد به الخلائق. طبعا فيه فوائد: أولا، فضل الجراحة في سبيل الله عز وجل، من جرح ومن كلم في سبيل الله عز وجل فله هذه المنقبة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. لكن طبعا هي المسألة على إن كان ذلك في سبيل الله عز وجل. في أيضا أحكام للشهيد، بأن الشهيد لا يغسل عنه الدم أو لا يزال عنه الدم ولا يغسل، وهذه كلها الحكمة أنه سيأتي يوم القيامة. كما أن المحرم إذا مات كفن في ملابسه ولا يغطى رأسه، فإنه يبعث ملبيا أيضا. إذن له أحكام خاصة. منها أيضا من هذا الحديث أن أحكام الآخرة وصفاتها غير أحكام الدنيا وغير ذواتها أيضا، يعني أحكام الآخرة غير أحكام الدنيا. من أين هذه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالدم على قول المذهب والجمهور فيه ما فيه من النجاسة أو الرائحة الخبيثة، وهذا في الدنيا يحوله الله عز وجل، يغيره في الآخرة إلى الطهارة والرائحة الطيبة، وهذا من باب الإكرام والتشريف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللون لون الدم، يعني أن يكون في الحقيقة دم نجس، لكن هذا في الدنيا على من طلب النجاسة. عموما المسألة خلاف، لكن احنا نقول يعني على قول الجمهور إن كنت لا أدين الله جل بذلك، أو حتى الرائحة التي ليست فيها الرائحة العطرة سيأتي يوم القيامة هو لون دم ولكن رائحة مسك. بعضهم قال قد يكون مسك حقيقيا وبعضهم قال يكون الرائحة رائحة مسك فقط. هذا أن دل على أن صفات الآخرة غير صفات الدنيا، وأن الأمور تتبدل في الآخرة غير الدنيا. هذه جاءت في أكثر من موضع، كما قال ابن عباس في فاكهة الجنة غير فاكهة الدنيا، وليس فيها شيء من أمور الدنيا إلا لأسماء فقط وغير ذلك. قلنا فيها أيضا أن الشهيد يبحث على حاله، الذي جرح فيها في الدنيا يبحث عليه. وهذه المنقبة التي جعل الله جل في الآخرة قد وجدت في الدنيا أيضا، لأن المرء قد يستشهد في سبيل الله، وقد لا يكون يعني يكلم ويجرح ويموت، بل ويدفن ويفتح عليه قدرا، كما حدث في بعض الصحابة، يعني في زمن الصحابة رضي الله عليهم، وفي زمن الذين اشترفهم السيل شهداء أحد، فأرادوا أن ينقلوهم وجدوا كأنهم قتلوا من ساعتهم فقط. أو كما حدث في زمان معاوية رضي الله عنه وارضاه، بعض الصحابة احتفروا، يعني حفروا، معنى احتفر بعض الصحابة مزرعة لمعاوية بمجرى قناة في جهة من جهة المدينة، فوجدوا رجلا في قبره قد وضع يده على صدره، فلما أبعدت اليد عن الصدر نزف الجرح، سبحان الله، كأنه قتل في ساعته. وهذه كرامات أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، والحق أنها موجودة في كل زمان ومكان، وقد رؤية لكثير من المجاهدين كرامات في العصر الحديث. نسأل الله عز وجل يتقبلهم جميعا عنده، وأن يلحقنا بدرجتهم وبأعمالهم وأفعالهم أيضا. فإذا جاءت هذه الكرامات أيضا في الدنيا، ظهرت في بعض الأزمنة وبعض الأماكن، على أنه تشعر بكأنه لسه ما زال مقتولا الآن حالا فقط. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا الذي قد جرح في سبيل الله عز وجل، فكأن هذا الجرح يشهد لصاحبه يوم القيامة. لذلك ترك الشهيد لا يغسل ولا لا يكفن، تجمع عليه ثيابه فقط، وجاء لها أصل في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، زملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم عند الله. فهذا مقام شرف للمجاهد أو للشهيد، نسف الدم يؤتى به يوم القيامة عليه هذا. وهذا دل على أن العمل الصالح له أثر يوم القيامة، وهذا تحققت في غير الشهيد، أن أيضا الأعناق المؤذنين يحشرون يوم القيامة أطول الناس أعناق، أطولهم أعناق، الله عز وجل يمد في أعناقهم فيرتفعون، والارتفاع طبعا فيه عز وشرف، لأنه قال أطول الناس أعناق. وبعضهم قالوا أنها ليست أعناقا المقصود بالهمزة على الأعلى، قالوا أطول الناس إعناقا من العنق، وهو ضرب من السيف، أي أنهم أسرع الناس إلى الجنة. وهذا كله ليش؟ لعملهم، بشائر ترتبط بالعمل الصالح. فكانت الفضيلة لهذا المجاهد أو هذا الشهيد من يأتي بدمه أمام الناس، ففيه شهود على صلاح العمل وعلى طاعته لربه سبحانه وتعالى. قال زملوه في ثيابهم فإني شهيد لهم عند الله، هذا في شهداء أحد. طيب هذا الكلام، ندخل للحديث الخامس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وهذا الحديث والذي يليه تقريبا في حديث آخر عن أيضا قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وأخرجه البخاري. وحديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أنس بن مالك وحديث التالي وحديث أبو هريرة المتقدم من قبل في أول الباب الذي تكلم فيه عن فضل الخروج في سبيل الله عز وجل وبين فيها الغدوة والروحة، قال فيها هناك خير من الدنيا وما فيها لو تذكرون. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، هذه رواية أخرى وكأنها لها نفس المعنى، خير من الدنيا وما فيها خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. والشمس تطلع على الدنيا وتغيب، الشمس تطلع على الدنيا كلها وتغيب، فهو عبر بطلوع الشمس ومغيبها عن الدنيا كما قال خير من الدنيا وما فيها، هو نفسه التعبير خير ما طلع خير من ما طلعت عليه الشمس وغربت. فغدوة واحدة أو انظروا إلى عمل واحد، غدوة أو روحة، وقلنا الغدوة من بداية النهار إلى الزوال والروحة من بعد الزوال إلى قبل الغروب آخر النهار العشي، خير من الدنيا وما فيها أو خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. حق أن المؤمن الذي يؤمن بالله إيمانا جازما لا شك فيه ولا مرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذه الأمور، وهذا لا يكون إلا إطلاعا من الله عز وجل وحيا، فعلم حقا أن الله عز وجل قد أعطى هذا الثواب وهذا الأجر العظيم للمجاهد في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فهنيئا لهم ذلك الفضل وذلك الإكرام من الله عز وجل. قد تكلمنا عن الحديث سابقا فلا نعيد فيه، وفقت الرواية فيها خير ما طلعت خير من خير بدل خير الدنيا وما فيها خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. ثم الحديث السابع، وهذا الحديث من الحديث المهمة، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه، قال ثلاثة. هذا الحديث نتكلم فيها مسألة السلب، وهنا قال المصنف خرجنا عن الرواية عن الراوي أبي قتادة الأنصاري خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة. صفة هذه القصة أن أبا قتادة في هذه الغزوة وطبعا قتل 30 رجلا، لكن هنا قتل رجلا الذي قتله أبو قتادة، ثم جاء رجل آخر سلب هذا الرجل، أخذ سلبه، ونسلمين معنى السلب. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا إلى آخر الحديث عليه بينة فلو سلبه، قال ثلاثة. كان هذا القول مهم تعلموا هذه القصة لأن فيها مسائل سنتكلم عنها. كان هذا القول بعد الفراغ من القتال، فجاء الرجل الذي سلب القاتل الثاني الذي سلب القتيل وأخذه بدلا أن يأخذ أبو قتادة، قال هو قاتله، يعني أبي قتادة هو اللي قاتل، وعندي سلبه فأرضه من حقه، يعني أراد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اجعله يرضى أو أنت أرضيه ويتركه لي السلب، أراد ذلك. قال هو قاتله، يعني قال لأبو أبو على النبي قتادة هو القاتل وعندي سلبه، يعني أنا الذي أخذت السلب فأرضيه من حقه، يعني رضيه كما قال رضيه بشيء عشان يتنازل. فقال الصديق رضي الله عنه وارضاه لا ها والله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال عليه الصلاة والسلام صدق فأعطيه إياه، فأخذه أي أبي قتادة وباعه وكان درعا، قال واشتريت به مخرفا من بني سلمة، وكان ذلك أول مال تأثلته في الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أي كرر هذا اللفظ ثلاثا، وبعضهم قال في مجلس واحد وبينه فصل وبعضهم قال ليس بينه فصل. هذه القصة ننتبه إليها لأن لها فوائد ستأتي معنا. أولا المفردات، قال حنين، حنين هو وادي بين مكة والطائف خلف عرفات، بينه وبين مكة حوالي 10 ميل ومعروف يعني. وفي حدث غزوة حنين بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة فبخمسة عشر ليلة، وكان الفتح مكة في 20 رمضان سنة 8، وحنين كانت في 5 شوال، حتى ذكر النبي كان يقصر الصلاة في هذه المدة. طبعا هذه مسألة أخرى فقهية ليست معنا الآن في هذه المدة. في رواية أخرى عند أبي داود في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال أن أبا قتادة قتل ذلك اليوم 20 رجلا وأخذ أسلابهم. وفي رواية لأحمد فأيضا فجاء أبو طلحة بسلب 21 رجلا. قال عليه وسلم عليه بينة، البينة يعني يقصد علامة، علامة توضح أن القاتل أنه هو القاتل الذي قتل هذا القتيل، إما بإخبار واحد رآه أو بظن راجح، يعني رأوا سهم هذا القاتل الذي سهمه، يعرفوا الأسهم من بعض، كل واحد يعرف أسهمه أو سيفه موجود فيه في القتيل، فرجح الجانب أنه هو القاتل فاستحق السلب. إيش هو السلب؟ هو الشيء المسلوب سمي به، يعني الشيء اللي سيؤخذ من القتيل. لو قاتل مجاهد في سبيل الله قتل كافرا، قتل كفار، فقتله فله أن يسلب أغراضه الشخصية التي فيه، يعني يأخذ هدومه ملابسه، يأخذ الخف، يأخذ سيف ليه، بندقية، طبنجة، آلات الحرب، درع، سلاح السرج لو كان على الفرس، لجام المركوب لو كان لابس ساعة، طبعا في زماننا يعني سوار، خاتم، معه أموال يعني في جيبه، حتى حقيبة كانت معه أو على فرسه. وفي خلاف هل الفرس كمان يؤخذ أم لا. أحمد قال ليس الفرس من السلب، وإن كان الجمهور يرى أنه أيضا من السلب. فكل هذا للقاتل الذي قتل كافرا له أن يأخذ هذا السلب وملكا له. وهنا سيأتي هل السلب، انتبهوا لمعي، هل السلب هذا حق للقاتل أم السلب للجيش أولا ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعله للقاتل؟ ونبين الثمرة من الخلاف. يبقى أولا إما نقول السلب للقاتل أصالة لعموم هذا الحديث، مثلا قال من سلب، من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه، من على العموم، فإذا السلب حق للقاتل لعموم هذا الحديث. طب والبعض قال لا، السلب حق للجيش أصلا للأصول العامة، لأن كل الغنائم تكون الجيش، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه للقاتل مقبلا غير مدبرا. إيش الثمرة هنا؟ لو قلنا السلب للقاتل أصالة، أو لو قلنا السلب للجيش أصالة ثم بين مسلم في هذا الحديث بأنه بعد الغزوة بأن من قتل قتيلا فله سلبه، كأن النبي يقول في هذه الغزوة من قتل قتيلا فله سلبه، وهو هنا الأمير، هنا القائد. أنا بحاول أبين لكم لعل لو سألت ممكن أحد يأتيني بالفرق بالثمرة من الخلاف، من في خلاف. هناك خلاف. طب ثمرة الخلاف، حد ممكن يتصور لي ثمرة الخلاف؟ لو قلنا السلب للقاتل أصالة، ولو قلنا بأن السلب للجيش ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه للقاتل في هذه الغزوة، ثمرة الخلاف ممكن أحد يتصورها؟ حتى لا يقع غلولا، يعني هذا باللزوم، لكن أنا أريد يعني هذا لزوما. طب ليش يقع غلول؟ أنا فاهم أنت، بس ارجعي يعني كلام جيد، بس يعني تريد تبيني أصل المسألة، لكن الخلاف هنا سيؤدي إلى إيش؟ ما هو كويس، حتى لا يقع غلولا، كيف يقع غلولا؟ ومتى لا يقع غلولا؟ هي متى لا يقع غلولا هتحل لنا الإشكال. لو متى لا يقع غلولا ستحل لنا الإشكال. طيب أنا أقولها الآن، الخلاف سيؤدي إلى، لو قلنا بأن السلب أيوة متى لا يقع غلولا ولا إذا أذن الأمير له بأخذه، إلا تقصدي هنا، تقصدي إلا إذا كان ملك للقاتل له حق السلب، فهو كلامك صح أما غريب، هو ده اللي أنا أريده الآن، هو هذا. لو قلنا بأنه السلب للقاتل يبقى لا يحتاج إلى إذن الأمير، فأمين الجيش لا يحتاج إلى إذن الأمير حتى لو يستحقه لأنه قتل قتيلا، فالحق له أصالة، فمن قتل قتيلا فله سلبه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاف أولا في واختلف العلماء على قولين، من قالوا بأن السلب للقاتل لعموم الحديث إذا يستحقه، يستحق السلب سواء أذن الأمير الجيش أو لم يأذن، قال قبل المعركة أو لم يقل. من قال بهذا القول؟ الشافعي والأوزاعي والليث والثوري وأبي ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير، وقالوا هذا الحديث الذي معنا فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول أحد، يعني لا نحتاج، اعتبروا هذا الحديث كأنه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا يطبق على كل الأزمنة، لا يرجع فيه لولي أمر الجيش أو قائد الجيش فيأذن أو لا يأذن. والقول الثاني قالوا لا يستحق القاتل ذلك لمجرد القتل، بل الأصل أنه للجيش لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا أن يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه يأخذ. القائل بهذا القول مالك وأبو حنيفة ومن تبعهما في ذلك، ورضي الله عن الأئمة جميعا والعلماء. طيب حملوا الحديث على إيش؟ قالوا هذا الحديث إطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بفتوى وإخبار عام، شيء مطلق، يعني يرجع فيه الإذن للأمير، لابد أن يقول ذلك، وهو قاله النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أمير للجيش وليس إخبارا عن حكما شرعيا أو ليس إخبارا عاما وليست فتوى. لا الله المستعان، الذي قاله مالك وابو حنيفه قالوا بانه ليس له السلب الا ان ياذن هو القائد. طب واجابوا عن هذا الحديث قالوا ايش؟ قالوا هذا الحديث ليس فتوى او اخبار عام، بل ان هذا الحديث فقط هو من باب انه قائد الجيش وأنه لابد أن يأذن لذلك أولا، لم يجعلوا طبعا هنبين لماذا هم قالوا ذلك أيضا، يعني لو بعض القوة مش قوة يعني، لو بعض الأدلة تبين هذا الاستنباط، إنه قالوا إن هذه ليست فتوى وليس إخبار عام أو حكم تشريعي. وطبعا هم عندهم أصل بأن الأصل في الغنائم تكون للجيش، فقالوا طبعا هذا الكلام الذي قالوه يعني هذه فتوى، يعني كأن النبي أفتى بذلك. فتوى يعني الآن فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشريع، يعني فتوى في وقتها، لأن الحكم الشرعي كان بيقول قبل ذلك أن الغنائم للجيش، ثم للجيش كل الكل، وهذه من الغنائم. فهو أفتى بأن من كانوا يقولوا أن هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا فتوى عامة أصبحت عامة بعد أن أفتى بذلك، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني التشريع أيضا على أن من قتل قتيلا فله سلبه في المعركة. هم قالوا لا، هذه ليست فتوى وليس إخبار عام، ده ترجع للإذن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا للجيش فأذن وقتها بذلك، وليس هذا معناه أنها هي مقصودة تطبق بعد ذلك، وأنه حق أصبح للقاتل. لا، لا، ما زال حق للجيش، ويتوقف على إذن قائد الجيش أو ولي الأمر الجيش أو أمير الجيش يعني. طيب، هذا القول استضعف من حيث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا في نهاية المعركة، وهذه القصة بينها تصريحا رواية أبي قتادة نفسه لما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال البخاري قال إيش؟ قال وفيه قصة، ولكن البخاري لم يذكر القصة، وانتبه من في فائدة حديثية من هذا، البخاري لم يذكر القصة وأتى بالشاهد فقط الذي يريده اللي هو من قتل قليلا فله سلبه، بس نوه أن هناك قصة، وهذه مسألة نتكلم عنها في فوائد الحديث. فهنا القصة إيش قالت؟ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقني عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا فله سلبه. الحديث فيتضح من ذلك إيش من الرواية؟ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد إيش؟ بعد الفرق من القتال واجتماع الغنائم. يبقى هنا أصحاب هذا القول الذين يستدلون نقول لهم لو كانت المسألة بإذن الإمام لقالها النبي قبل القتال تحفيزا، يقول من قتل قتيلا فله سلبه، على أنه قبل المعركة يقول لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها إلا بعد المعركة، فقالهاش قبل المعركة، فدل ذلك على أنها فتوى أو حكم تشريعيا. يعني هنا في مسألة تكلم عنها بدقيق العيد في شرحه، قال هذه المسألة وهذه النقطة اللي تكلم عنها الآن تتعلق بقاعدة، وهذه قاعدة اضبطوها واكتبوها ما فيها من الفوائد الذهبية كما قال، كل كلام بدقيق العيد حقيقة جواهر لآلي لابد يستفيد منها طالب العلم. قال إيش هنا في هذه المسألة قاعدة للخلاف اللي ما بين الجمهور أو ما بين الشافعية والحنابلة من وجهة والأحناف والمالكية وغيرهم، أن تصرفات الشارع تصرفات، وطبعا هنا يعني يجعلون أن مثلا في الكتب بعض يقول الشارع والأصل نقل عن الشرع، لكن أحيانا يسمونه صاحب الشريعة أو صاحب الشرع أو الشارع على أنه يشرع أيضا. قال تصرفات الشارع في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع والحكم الذي يتصرف فيه ولاة الأمور، هل يحمل على الأول أم على الثاني؟ يعني يريد أن يقول التصرفات اللي بتأتي من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ولي أمر، هل هي مترددة بين التشريع اللي يكون تشريع وبين يكون حكما، يعني بيحكم في المسألة بصفة ولي أمر، ولا هي على سبيل التشريع؟ هو قال إيش، هل يحمل على الأول أم على الثاني؟ ثم قال رحمه الله بدقيق العيد والأغلب حمله على الأول. الأغلب أن في التصرفات التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ولي أمر يعني أو كولاة الأمور هي دائرة بين تشريع وقضاء أو حكما. قال الغالب أنه تشريعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن قول الإمام مالك فيه قوة، لأنه يحتمل يعني قول المالكية الإمام مالك وأبو حنيفة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل التشريع ولكنه على سبيل أنه قائد للجيش وأمير حكم في ذلك فلا يحكم فلا يؤخذ الحكم على أغلبه، عندهم قوة لأنهم استدلوا بحديث آخر. وانتبهوا بعد الحديث الآخر أن هناك كانت قصة أخرى لخالد بن الوليد رضي الله عنه، كان في معركة وكان هناك أحد المجاهدين أيضا يقاتل بقوة وشراسة، فقتل أحد الروم، كان تقريبا كانت في غزوة مؤتة والله أعلم أنا ما عندي تصريح فيها، فقتل أحد الكفار بذلك، القصة موجودة الحديث من رواية عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرك يعني كأنه درع، ومضينا فلقي جموع من الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين يقتل المسلمين، فقعد له المددي اللي هو اليمني خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله فحاز فرسه وسلاحه، طبعا عنده سرج الذهب وسلاح ذهب، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد كان الأمير فأخذ منه المسلب، خذ منه الأشياء اللي سلبها. قال عوف فأتيته أتى خالد قال يا قلت يا خالد أنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته، قلت لتردنه عليه أو لعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد استكثرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه. فقال عوف فقلت له دونك يا خالد ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ فأخبرته أي عوف أخبره كأنه أخبره بأنه جاء لخالد وحذره وقال له لا تفعل كذا وكذا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لا ترده عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره وعليكم كدره. ثاني أنت هذه الجملة تحتاج ناس كتير تفهمها. قال هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليكم كدره. إيش الشاهد في القصة؟ ثم قال ابن حبان في رواية ابن حبان قال يا خالد لا تعطيه، أراد به بذلك الوقت ثم أمره فأعطاه. هذه زيادة مهمة وطبعا من تفسير ابن حبان. الشاهد أن الملكية استدلوا بهذه القصة على إيه؟ أنا أشك لحد هاتي الاستدلال وجه الاستدلال ولا أسأل المالكية تدل بهذه القصة على أن السلب ليس حقا للقتل أصالة. هذه الرواية تدل بها. أين وزن الشاهد؟ لا، أريد وجه الشاهد على ما استدل به المالكية على أن السلب ليس حقا للقاتل أصالة بل لابد من إذن الأمير. أنا أريد وجه الشاهد. صلى الله عليه وسلم إن كان السلب حقا للقاتل أصالة فلن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر خالد أن يبقي على السلب. أحسنت يا عمر، جزاك الله خيرا. هذا طبعا كلامه سنرد عليه، لكن هذا وجه الشاهد أو استدلال من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خالد لا ترد عليه، على أنه لو كان حقه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو لو كان حقه أرادوا أن يقول بأن لو كان حقه لوجب إعطاؤه، لأنه حق الرجل له ليس لخالد. أنت تريد تقول لا، الحكمة من اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنبينها، عدم تعدي الأمير. لا، أقرر رسول فعل خالد؟ لا، ما أقره. لو كان أقره ما قال له أرجعه يا خالد، ما أقره، ده هو طلب منه أرجعه، قال ما حملك؟ فقال استكثرته، قال رده إليه. وعوف بن مالك رضي الله عنه قال لخالد إيش، ألم تعلم أن النبي أعطى للقاتل حق السلب؟ قال نعم. فخالد يقر. هم يستدلون كما قال عمر إن لو كان حقا له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه هذا الحق أبدا. فهمتم؟ لذلك ابن حبان لما قلت أنا قال إيش، قال قوله صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تعطيه، أراد به في ذلك الوقت ثم أمره فأعطاه. وطبعا هذا ليه؟ عشان يرد على الملكية والأحناف باستدلالهم على أنه لا تعطيه الآن، لكن بعد ذلك جاءت رواية أنه أعطاه. طبعا هذه تحتاج لتمحيص، لهذا قول ابن حبان في النقل، ليست الرواية هكذا. لكن أنا أقول أولا استدلال الملكية بالحديث من هذا الباب أولا من هذا الباب بأنه لو كان حقا له أصيلا ليس يرجع فيه لولي الأمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تعطيه. طيب، هنا قد أجاب عن هذا الحديث بجوابين. الأول قالوا لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل كما قال ابن حبان، وإنما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا تعطيه يا خالد تعذيرا له. ليش؟ انتبهوا، تعذيرا له لإطلاقه لسانه في حق خالد وانتهاك حرمة الوالي ومن ولاه. لأنك أنت الآن لما هو هنا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليكم عليهم كدروه، يعني أنتم ليكم اللي هيقولوه تتبعونه، وأما ما فيه من ظلم أو غير ذلك هم يتحملونه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه غاضب لأنه قال تاركوا لي أمرائي، فكأن لأنه قيل في حق خالد ما لا يقال وهو الأمير، أو أطلق اللسان كما يقال، وهو الذي عين خالد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعذره بأن يؤخر له الإعطاء وأنه أعطاه له بعد أيام. وأراد أن يجيب بقول آخر لعله استطاب قلب صاحبه فتركه باختياره وجعله للمسلمين، وكأن المقصود بذلك هو استطابة قلب خالد للمصلحة في إكرام الأمراء. فقالوا إذن الجمهور الذين قالوا بالقول الأول ويردون على الملكية والأحناف، قالوا فتكون هذه واقعة عين لا تقتضي العموم، يعني اللي حدث هذا في حق خالد واقعة عين لا تقتضي العموم، والأصل هو أن القاتل له السلب. والبعض قال قول ثالث، قالوا إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل، وإن كان كبيرا خمس. واستدلوا أصحاب هذا القول على رواية في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث أيضا عوف بن مالك وخالد بن الوليد أنه عليه الصلاة والسلام قالوا الحديث من عوف وخالد الاثنين رووا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. فقالوا السلب هنا للقاتل ولم يخمسه، يعني كأنه في حالة يخمس. بعضهم قال السلب للقاتل على سبيل السلب اليسير وليس الكثير، ولعل هذا يوافق ما أراد أن يفعله خالد لما استكثره على الرجل. هذا طبعا أصحاب القول الثالث الذين يقولون بذلك. حق الراجح طبعا أصحاب القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للشارع للقاتل، وقلنا لمن أراد القاعدة على أن التصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إذا ترددت بين التشريع وبين الحكم الذي يتصرف فيه ولاة الأمور، يعني تشريع ولا حكم بيتصرف فيه بصفة ولي أمر، يحمل على الأول غالبا. مع أنه كما قلنا هنا استدلوا الملكية بالحق. طيب انتهينا من هذه المسألة. هناك شروط أخرى اشترطها بعض المذاهب من الشافعي، اشترط في الاستحقاق القاتل أن يغزو بنفسه فيه، أن يكون هو القاتل هو الغازي بنفسه، هو الذي قتل الكافر بنفسه، وأن الكافر كان ممتنع. وقالوا أيضا لو كان القاتل ممن له رضخ ولا سهم له، يعني مين هم اللي لهم رضخ ولا سهم له؟ حد يعلم هذا؟ من الذي لهم رضخ ولا سهم له في القتال؟ ما لهمش سأسهم لكن يرضخ لهم، يعطى لهم. من؟ أحد الأصناف العبد، نعم. ومن آخر؟ العبد، نعم. من غير العبد؟ المرأة والصبي. المرأة والصبي. المرأة والصبي والعبد. هؤلاء يستحقون يرضخ لهم ولا سهم لهم، ولكن إن سلبت، إن قتلت المرأة العبد، آسف، الكافر فلها السلب. يبقى إذن هنا أيضا القاتل لو كان ممن له رضخ وليس له سلب، يعني المرأة اللي قتلت العبد اللي قتل الصبي يأخذ السلب. هذا عند الشافعي. أما مالك قال لا يستحقه إلا القاتل، القاتل يقصد به هنا الحر يعني فقط. النساء، نعم، جزاك الله خير. والأوزاعي يعني جعل شرطا أيضا، قال لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام القتل، أما في حالة الالتحام فلا يستحقه، وهذا تقييد بلا مقيد. يعني قال أن السلب فقط لو كان قبل التحام القتال، قبل بعد التحام القتال فليس له السلب. وأبو ثور وابن المنذر قال يستحقه وإن كان المقتول منهدما أيضا، يعني بيرجع لورا، مش مقبل غير مش مقبل عليه، يعني مش قتال، لا، لو كان المقتول بينهزم وبيرجع ولحقه وقتله فله السلب أيضا. لأن الإمام أحمد قال لا يكون إلا في مبارزة، السلب لا يكون في، يعني قتال ما بينهم وبين بعض فيكون له السلب، لكن أبو ثور وابن المنذر قال وإن كان المقتول منهزم. طبعا كل هذه التقييدات حقيقة ليس فيها دليل صريح على أن نقيد السلب بذلك. إذن ثم اختلفوا بعد ذلك على تخميس السلب، هل يخمس أم لا يخمس؟ وقلنا بأن القول الصحيح عند الشافعية لا يخمس السلب، لا يخمس لصريح حديث عوف وخالد عند أبي داود بأنهم قالوا لم يخمس السلم السلم. وأيضا قال أحمد بن جرير وابن المنذر ذلك القول، واستحب بأثر عن عمر قال كنا لا نخمس السلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله دلالة صريحة على أن السلب للقاتل. قلنا. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش؟ من قتل قليلا له بينة. إذن هنا السلب لا يعطى إلا لمن له بينة لأنه قتل، يبقى لا يقبل قوله بغير بينة. لا يأتي إلينا ويقول أنا قتلت فلان فهذا سلب، وسلبه لي. الشافعي والليث ومن وافق المذهب الشافعي من المالكية الذين خالفوا قول مالك والجمهور يعني قالوا لا يعطى إلا ببينة، يعني لا يقبل قول ببينة. بينة قلنا إن لا يسيف فيه رمحه خنجره حكته خدها أصلا ممكن ويأتي بها فيقول ما هو ما خدهاش إلا إذا كان قريب له أو موجود أو رأى أحد أنه قتله حقا شاهد له بذلك يعني. طب ليش الكلام هذا؟ لأن في خلاف المالكية أو مالك والأوزاعي قال يعطى لقوله بلا بينة. قالوا ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السلب في هذا الحديث بقول واحد فقط ولم يحلفه أيضا. ولما جاء الرجل قال لأبي قال أبي قتادة هو القاتل وأنا عندي سلب، فأعطاه بقول واحد فقط ولم يحلفه أيضا. طب لذلك يقولون من غير بينة، لكن يرد على ذلك على أنه محمول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن أبي قتادة كان القاتل، ومع ذلك قال صرح أن يسمى بالبينة. فلما قال بالبينة وأعطاه فإما نقول أنه علم أنه القاتل، لكنه لما صرح بالبينة قلنا القول مقدم، ولابد هنا من الجمع بين القول وبين الفعل، بأن نعمل بالقول من لابد من بينة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه علم وتأكد أنه قاتل بأي طريق من الطرق. طب ممكن يحصل عندنا إشكال، معلش أنا هزود شوية معاكم، أن المالكية ما سكتوش، قالوا استدلالكم هنا بالمفهوم ليس بالمنطوق، وعند المالكية إشكال في المفهوم، قالوا هنا ليس بحجة، لأن قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له بينة. إحنا قلنا بالمفهوم إيش؟ لو ما لهوش بينة لا يعطى، ده مفهوم، ونحن عملنا بالإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطاه بقول واحد ولم يطلب منه بينة. فأنتم تقولون بالمفهوم وهنا المفهوم ليس بحجة. لأنه في مقام الشرط قالوا من قتل قتيلا فله سلبه. لو تذكروا ارجعوا للدرس قبل الماضي في المفهوم قلنا بأن مفهوم الشرط فيه خلاف بين أهل العلم وأضعف في الدرجات، والمالكية لا يقولون بمفهوم الشرط. ردوا عليهم فقال الجمهور إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم سماها بينة وعمل بها معها القول، قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي. فإذا قالوا لا، ده في حديث أخرى تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل بذلك أيضا منطوقا وعملا. والرجل لما جاء يتخاصم فقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجل، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فطلب البينة منطوقا وعمل بها أيضا. فردوا أيضا الجمهور قالوا إيش؟ أيضا نحن البينة واضحة، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطى ببينة. قالوا السلب نفسه شاهد عرفي على أنه قتله، يعني أنت لما تقتل واحد تجيب معاه سلاحه أو تجيب معاه ملابسه تجيب معاه أشياءه، وهو ده شاهد على قتلته، كيف ستأخذ هذه الأمور إذا كنت أنت الذي بشرت القتل؟ وطبعا ممكن أن ممكن لو واحد قتل واحد وساوي يجي واحد تاني يأخذ أشياء، وكما حدث مع الرجل الذي بعبي قتاده، لكن الأصل أن السلب شاهد عرفي. فأصبح هذا كأنه شاهد واحد. وقد النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في اللوث في باب القسامة على مسألة الحلف وجعل الحلف للورثة. فهنا أيضا قالوا هنا أن السلب شاهد له، فمنزلة شاهد واحد يعمل به. واحتجوا أيضا إلى أبي قتادة قالوا استحق السلب بإقرار من هو بيده، وإن كان هذا ضعيف. يعني قالوا إيش؟ ما الرجل اللي كان معه السلب أقر أن أبي قتادة هو القاتل، فكانوا إقرار من الذي بيده السلب، لكن هذا الكلام ضعيف، ما يستقيم لهم بذلك. ليش ما يستقيم؟ لأن لو قلنا بأن المال هذا ليس اللي كان في يده، المال ده منسوب للجيش أصلا، فلا يقبل إقراره. يعني لو قلنا بأنه هو اللي جاي وقال إن ده مع السلب في إيده وقال هذا اللي بيقتل لأنه قتل، لهذا ليس إقرار لمن بيده الشيء، لأنه هو اللي بإيده ده مش ملكه، ده هو ملك الجيش أصالة قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتلا فله سلب. فلا يقبل إقرار بعض الجيش على الباقين، ما يجيش واحد من الجيش يقر بشيء وهو ملك للجيش ككل، فهذا الإقرار لا يستدل به، ضعيف يعني. طيب، هنا في من ضمن الفوائد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ثلاثا، وهذه طبعا فيها فائدة بأن يستحب للمفتي أو للعالم أن يكرر الكلام ثلاثة أو أكثر من مرة بقصد الإبلاغ والبيان. وبعض أهل العلم أخذوا التكرار في الشروح أو في الأشياء يعني يكرر أكثر من مرة في الشرح أحيانا والكلام ليكون هذا يعني قصد الإبلاغ والبيان. في مسألة مهمة اللي قلتها في أول الكلام بأن البخاري رحمه الله تعالى أتى بجزء من الحديث ففيه جواز تقطيع الحديث الواحد من العارف باللفظ والمعنى. يعني طبعا لأن البخاري قال وفيه قصة ولم يذكر القصة وذكر فقط ذكر فقط الشاهد في من قتل قتيلا، وهذا كان يفعل البخاري كثير، يأتي بالحديث في أكثر من موضع يقطعه ويأتي بس فقط بالشواهد التي يريدها في التبويب. فهنا قالوا جواز تقطيع الحديث الواحد، لكن من أحد من العارف باللفظ والمعنى، وإذا لم يكن للجملة المقطوعة تعلق بما قبلها، لأنه ممكن يقطع شيء يتعلق بما قبله فيخل بالمعنى. قال وقد فعل هذا البخاري وغيره من العلماء المحققين. طيب، في فائدة في هذا الحديث حقيقة يعني مستنبطة جميلة حقيقة، يعني وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قتل قتيلا فله سلبه. سواء قلنا بقى الخلاف هل هي له بأصل الشرع أم هي بإذن الإمام، بعد ما تكلمنا في هذه المسألة نريد أن نتكلم في مسألة يمكن نوهنا عنها في العقيدة من قبل، وأن حظوظ الدنيا إذا دخلت في العمل الصالح ووقعت تبعا له ولم تقع أصلا لا تؤثر في النية الخالصة لله عز وجل. ثاني، حظوظ الدنيا إذا دخلت في العمل الصالح ووقعت تبعا لا أصلا لم تقع أصلا لا تؤثر في النية الخالصة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمجاهد في سبيل الله أن يأخذ سلب المقتول، وهذا لا شك أنه حظ دنيوي، مال ممكن يأخذ ذهب، يأخذ أموال، سلاح، ملابس، فهذا فيه ما فيه من الإغراء، وقد يشجع المجاهد أن يقتل عددا أكبر. طبعا أبي قتادة قتل 20 وأبو طلحة قتل 21، وإن كان هذا لنا يعني هم قتلوهم لله عز وجل وهذا لا يقبح في نيتهم، لكن فيه تشجيع دنيوي من النبي صلى الله عليه وسلم مع أمر في غاية الأهمية ومن أعظم العبادات هو القتال في سبيل الله عز وجل. ومع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، بل أبو بكر لما قال لا والله أو ها والله أيعمد أسد من أسد الله فيقتله وتأخذ سلبه، لا ده يعني بيتكلم أسد من أسد الله يعني مثلا يعني ايضا اثبت له ان المساله كلها جهادا في سبيله سبيل الله عز وجل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل له السلم، فما اثر ذلك في النيه؟ لو كان اثر في النيه كما بين سلم في إن من غزا اي غزاه تغزو او من سريه تغزو في سبيل الله فغنمت فتعجلت ثلثي الاجر، تعجلت ثلثي الاجر، هنا لم يعجل له الاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن ان يستنبط اذا جاء الامر تبعا وليس اصلا وكان في حظ دنيوي ولم يؤثر في نيته فهذا لا ينقص من اجر شيء. فان من وهذا بقى قياسا على عبادات اخرى، يعني من طلب العلم وكان في يعلم ان بلده يقدرون العلماء ويجعلون لهم شهادات ووظائف واجور وتكريما لهم، فهو في الاصل قال انا العلم انا اطلب العلم لله عز وجل مرضاة لله سبحانه وتعالى، فكان هذا السبب الرئيسي له إرادة ما عند الله عز وجل وكانت هذه نيته. ثم جاءت له الدنيا تبعا فأصبح الآن عين في وظيفة ودرس في جامعة، أصبح التحق بمراكز الإفتاء، جعل له برامج فأخذ عليها أموال وغير ذلك فضائيات وظائف، كل هذا جاءته حظوظ الدنيا تبعا لا أصلا، فهذا لا يضره. وله شاهد عظيم جدا يستدل به على هذا الأصل، ما أعطى الله عز وجل لأهل بدر. أهل بدر هم أفضل المجاهدين، يعني لو قلنا أفضل الناس، يعني أصلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في بدر فقد وعدهم الله عز وجل العير أو القتال في سورة الأنفال. كالعادة الآية راحت مني. في وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنهم لكم وتودون لو أن غير ذات الشوكة تكون لكم إلى آخر الآيات. هنا هم وعدهم الله العير أو القتال، كانوا يتمنون أن يلقون العير ولا يلقون القتال، ومع ذلك قدر الله عز وجل عليهم القتال وبين انهم افضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بن ابي بلتعه لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئت. بل ان الله عز وجل اعطاهم ايضا من الغنائم في المعركه، لكن هم كانوا يريدون العير حقيقه، والعير حظ من حظوظ الدنيا، لكن لما جاءهم القتال كان اعلاء لكلمه الله عز وجل. فلما جاءهم العير حظوظ الدنيا مع بعد القتال من الغنائم لم تكن مؤثرة على نيتهم. إذن إن كان الباعث للمرء في عمله مرضاة الله عز وجل وأراد وجه الله عز وجل وجاءت الدنيا حظوظ الدنيا تبعا لا حرج، وأما إن كان جعل الباعث له مرضاة الله وحظ الدنيا معه أيضا فلا شك أن هذا ينقص من الأجر، هذا ينقص من الأجر وينال من أجره كثيرا. يعني لو كانت النية متساوية والعياذ بالله أو نية الدنيا فاضلة فيدخل والله أعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه غيري معي في غيري تركته وشركه، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وبطل ما كانوا يعملون. فإذا النية ارتفعت فساوت أو تفاضلت نية الدنيا في العمل عن نية الآخرة دخلت في المحظور والله أعلم. لذلك نقول هذه فائدة يستنبط منها بهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتاج إلى المرء أن يضبط النوايا، ولكن إن جاءته المسألة تبعا فلا حرج في ذلك. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، تضيع الأعمال بذهاب النيات، وأن المرء لا يأتي يوم القيامة بشيء. قال سبحانه وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فلم يقل الله عز وجل نظر ما في الصدور، لا، قال حصل ما في الصدور. والتحصيل هنا من تحصيل الديون. قال في العرب حصل، هذا محصل الديون. يعني إيش محصل هنا؟ إذا حصل ما في الصدور يعني لن تكون له نية في أي عبادة من العبادات إلا أخرج الله يوم القيامة. حصل ما في الصدور، الجزاء من جنس العمل. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء من الأدواء ومن كل بلاء، وأن يجعل خالصا لوجه الكريم. نسأله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا ممن اتقاه بقلب سليم. وهذا آخر الكلام في هذا الحديث، نسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك. ونقف عند حديث الثامن، حديث سلم بن أكوع. إن شاء الله هذا يعني مع باقي الأحاديث لعلنا اقتربنا من الانتهاء، يعني ممكن الله أعلم درسين آخرين على الأكثر ثلاثة يعني الغالب الله أعلم. جزاكم الله خيرا. لو في أي أسئلة قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.